موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة تربوية عنوانها بر الوالدين من أسباب النجاة من المهالك. ففي قصة أصحاب الغار ودعائهم بصالح الأعمال توسل أحدهم ببر والديه إلى الله عز وجل ليفرج عنهم ما هم فيه، فاستجاب الله لهم وفرج عنهم ما هم فيه. ومعروفة قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انسد عليهم الغار وكادوا أن يموتوا في داخل هذا الغار، فتوسل كل إنسان منهم بأعظم عمل عمله في حياته. فكان أحدهم من بين من توسلوا الثلاثة أن توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، فكان هذا سببا في تفريج الكرب، وانخرج عنهم الصخرة وخرجوا وهم يمشون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من البرين بآبائهم.